الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الجنة دار المتقين الأبرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ذوي القلوب الخاشعة والأبصار. أما بعد، فأم الوصايا الوصية بتقوى الله عز وجل، فهي سبب كل خير في الدنيا والقبر والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها الموحدون، لقد خلق الله عز وجل هذه الدنيا للابتلاء والامتحان. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خلق الله الجن والإنس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم ليجتهدوا في عبودية الله عز وجل ولتحقيق مراضيه رغبا ورهبا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقد سار الأنبياء والمرسلون والصالحون على هذا النهج، فجمعوا بين خوف الله ورجائه وعبوديته. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن رحمة الله سبحانه وكرمه وفضله أن أعد للطائعين من عباده والعابدين له الجنة، وهي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى النعيم نعيم رؤية الرحمن سبحانه وتعالى، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الدنيا أيها الإخوة دار عناء وشدة وابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والراحة تكون في جنات النعيم عند دخول الرجل إلى هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شيئا من نعيم الجنة: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. وقال صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.